بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد: قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلم هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارهم وإمرائها كما جاءت فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربه، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبار عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتي يوم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قول المصنف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو أبو عبد الرحمن الأدرمي شيخ الشيخ الأدنى الذي قدمه ابن أبي دؤاد على الواثق فناظره أمامه كما حكاه ابنه المهتدي، وقطعه الأدرمي في المناظرة، والقصة مشهورة. ينظر الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد أورد هذه القصة، قصة المناظرة، وعلق عليها بكلام طيب وشرح شرحا طيبا في المجلد السادس صفحة 54 و400 فما بعدها، أنه قال لرجل تكلم ببدعة. الرجل هو كما جاء مصرح به أنه أحمد بن أبي دؤاد رأس الجهمية، رأس من رؤوس الجهمية. ونعم، قال هل قال الأدرمي عند الظاهر أن البدعة هذه القول بماذا؟ بخلق القرآن. قال: القرآن مخلوق. فقال له الأدرمي: هل علم هذا؟ علم أي علم هذا التفسير الذي فسرته للقرآن، يعني على سبيل المثال، أو تفسير الوجه بالذات أو الوجه بالله نفسه؟ نعم. قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل علموا هذه البدعة وهي أن القرآن مخلوق؟ قال: أو لم يعلموها. هل علموا أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. طيب، قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت، يعني أن القرآن مخلوق جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت نفيت الآن بلسانك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يعلموا هذه البدعة التي أحدثتها أنت، وهي القول بخلق القرآن. فكيف علمتها أنت والدين لا يؤخذ إلا عن محمد صلى الله عليه وسلم، شيء ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا هؤلاء الصحابة الأجلة؟ نعم، فكيف يكون فيه خير؟ قال: فشيء علمه لم يعلم هؤلاء علمته أنت. قال الرجل الذي هو أحمد بن أبي دواد كما جاء في طرق أخرى: فإني أقول، أنا أتراجع. إذا المسألة مبنية على الظن والتخمين، ما هو على يقين. كيف تقول أول ما علموها؟ إذا كلامك هذا على ظن وتخمين وجهل، أو أنك كنت في الأول متيقن أنهم ما علموها وأنت الذي أحدثتها، وأسلافك ممن هم على شاكلتك من الجهمية. نعم، ثم تتراجع لما رأيت أن القول بالنفي لا يساعد منهجك ولا يساعد بدعتك ولا يعينك على ترويجها. نعم، فقال: فإني أقول. إذا المسألة هوى وليست يقين، وإن الظن إيش؟ لا يغني من الحق شيئا. فهذا الآن قول الثاني يكذب الأول، وأيضا الثاني مظنون، وأيضا أنه على هوى، لأنه لما رأى أن القول الأول يضرب بدعته ويدمرها، نعم، ويحبطها، عمد إلى تركها والرجوع إلى القول الآخر. إذن علموها. طيب، إذا علموها، قال شوف، قال: أفعني أقول قد علموها. طيب، إذا كانوا علموها، ونط يعني الأدرمي انتقل معه إلى قول إلى إجابة أخرى، طيب لما كان ينبغي لما قال بل علم يقول هاتي دليلك هكذا ولا لا؟ لأن كونهم علموها لابد أن يكون بإسناد هكذا هاتي سندك وأسند حدثني فلان قال حدثنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن أنه قال القرآن مخلوق مثلا أو إن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قالوا القرآن مخلوق هاتي دليلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لابد تثبت لما رجعت إلى القول بأنهم قد علموا اثبت هذه كتب السنة موجودة وهذه الأسانيد سموا لنا رجالكم ونسمي لكم رجالنا هكذا كما قال يزيد بن هارون أو عبد الله بن المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء هذا منها الآن أين السند لأنك الآن تقول ما شاء أول تنفي أنهم ما علموها فلما رأيت أنها حجة عليك قلت إذن علموها هوا هذا أسند نفيا أو إثباتا أنهم علموها قال أفوسعهم نحن الآن نجيب عن الأذرمي الشيء الذي نقص عليه وهو نقول هات دليلك وإسنادك إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المذكورين أنهم علموها فإن لم قال ما عندي طيب على فرض أنها وصلت إليهم أنهم علموها طيب أفوسعهم ألا يتكلموا بهذه أي بهذا القول وهو أن القرآن مخلوق أو تأويل الصفات وتحريفها هل وسعهم إذا كانوا علموا أن القرآن مخلوق وأن الصفات معناها ليس مراد من ظاهرها طيب هم سكتوا إذا كان علموا وسكتوا لماذا ما يسعك السكوت أنت فشيء أفوسعهم ألا يتكلموا به يعني لو كان حق كيف يجوز لهم أن يسكتوا كيف وسعهم الأمر أن يسكتوا عن شيء يجب عليهم أن يبلغوا الأمة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأهل العلم يضعون قاعدة أهل السنة والمعتزلة لا يتفقون عليها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هكذا ولا لا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإذا كان القرآن مخلوق وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخلوق أفوسعه أن يسكت لا يتكلم به وهو الذي قال الله فيه ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما وسع ما نزل إليهم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم مكلف بأن يبلغ وأن يفسر وأن يبين فطيب إذا كانوا علموها كيف وسعهم وكيف قبلوا أن لا يتكلموا بشيء يجب عليهم أن يبلغوه للأمة حتى يفهموا لا يظنوا أن القرآن صفة من صفات الله وليس مخلوقا هذا خطأ يترك النبي يترك الأمة هكذا مضللة تعتقد في القرآن أنه كلام الله وأن الصفات على ظاهرها وجه بمعنى وجه حقيقي ويد يد حقيقية يترك الأمة هكذا على ضلال كيف وسعهم أن يسكتوا عن هذه الأمور ولا وهي من أهم مهمات الدين هكذا كيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن المحيض الذي هو نجس وخبيث وقذر ولا تقربوا النساء في المحيض ثم يبينه هكذا يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك ماذا ينفقون يعني أمور سهلة ومن أدناها الحيض الذي هو إيش نجس يسألون ثم في أعظم مهمات الدين وهو الذي خلقنا من أجله وأفضل ما ورد في القرآن صفات الله عز وجل لا يتكلم به ويفسر للناس أيضا أن الصحابة لا يسألون عنها إذا أشكل عليهم نعم قال أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم قال بلى وسعهم أن يسكتوا ولا يتكلموا قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت إذا كان هذه التفاسير يعلموها وسكتوا عنها لماذا تخوض فيها أنت فشيء وسعهم السكوت ما تكلموا بها لماذا ما يسعك السكوت أنت لماذا تخوض في شيء ما خاض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة لماذا هم سكتوا عنها ليس جهلا ولا غباء ولا عدم معرفة لمعانيها ولكن سكتوا عنها لأنها ظاهرة وواضحة طيب لماذا ما تسكت أنت وسعهم السكوت وهم خيرة خلق الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خاصة هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين يسعهم السكوت عن هذا، عن القول بخلق القرآن وعن غيرها ما جئتم به، لماذا ما يسعكم ما وسعهم؟ طيب نعم. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وفي مستدرك الحاكم أنه من؟ الأقرع بن حابس، فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، يا أيها الناس دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأمور يقول الله سبحانه وتعالى أيضا، انظر على كلمة فوسعهم السكوت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جاهز ما في كلام، أتممت عليكم الدين، ما يحتاج من هذا، خاصة في باب الأسماء والصفات هي نزلت واضحة ومقصودة لذاتها وعلى ظاهرها. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يخطب الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ثم يتركهم حتى يأتي الجهم بن صفوان وعمر بن عبيد بن باب وعطاء واصل بن عطاء الغزال وأحمد بن أبي دؤاد ومن كان على شاكلة من أهل الإجرام ومن أهل الفجور ومن أهل الطعن في ذات الله وفي دينه، حتى يبينوا ما نقص وما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعن في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. ومن أعظم الدين في القرآن الذي أتمه الله باب الصفات، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء حتى يسمع كلام الله، يأتي أحمد بن أبي داود المجرم ويكمل ما نقص ويفسر ما من أين؟ من كتب اليونان والفلسفة، من كلام أرسطو ومن كلام أفلاطون ومن كلام السوفسطائية ومن كلام الدهرية، نعم، ومن كلام المجوس ومن كلام الأخطل النصراني، بشرون قد استوى بشرون على العراقي، مع أن الأخطل النصراني بريء من هذا البيت، ما قال، هو قال استولى، هم الذي حرفوا من أجل يستدلوا به، نعم. فقال نعم، قال فانقطع الرجل ابن أبي دؤاد، فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، ما جلس يكررها كما في الأثر، انظروه مطولا بسنده ومتنه في كتاب المنتظم في التاريخ لابن الجوزي 11 صفحة 362 إلى 367. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى بعد أن أورد هذا الأثر، فكانت هذه الحجج كلها تبين أن هذا القول لو كان من الدين لوجب بيانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وعدم ذلك مع قيام المقتضي له، عدم التبيين مع قيام المقتضي، الناس محتاجة إلى التفسير هذا الأمر، نعم، وعدم ذلك أي عدم الخوض فيه والتفسير له والكلام فيه مع قيام المقتضي له دليل على أنه ليس من الدين هذا البدع التي أتوا بها الجهمية، نعم. وإذا لم يكن من الدين كان باطلا، لأن الدين لا بد فيه من أحد الأمرين، إما أن يكون الله تعالى تكلم بالقرآن وبسائر كلامه، وإما أن يكون خلقه في غيره، لا يحتمل الأمر وجها ثالثا. فإذا بطل أن يكون خلقه في غيره من الدين، أي بطل من الدين أن يكون الله خلقه في غيره، تقديم وتأخير، تعين أن يكون القول الآخر من الدين، وهو أن الكلام القرآن كلام الله، أو أن السكوت عما لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي من الدين، وأنه يسعنا ما وسعهم ألا نخوض فيما خاض فيه الجهمية، نعم، وهو أنه المتكلم به، فمنه بدأ وإليه يعود، ومنه حق القول ومن لدنه نزل ولو كان مخلوقا في جسم غيره لكان بمثابة ما يخلقه في الأيدي والأرجل والذراع والصخر وغير ذلك من الأجسام، وإن كان منه أي من خلقه فليس من لدنه ولا هو قولا منه ولا بد منه. عرف الآن. إذن فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ووسع السكوت يدل على أن هذا ما هو من الدين، هكذا، مع أن هذا كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو علمه لبينه، لكن ما خطر على بالهم لأنه ليس من الدين. نعم، فوجب القول الثاني وهو أنه إيش ليس من الدين، وأن السكوت عنه واجب، إذ لو كان من الدين لبينه الله. والقول الآخر هو الصواب أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وهو المتكلم به والقائل به بحرف وصوت يسمع منه سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة، نعم، وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم إلى يوم القيامة من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه وجعله الله عز وجل في ضيق ونكد ووبال. وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أثبت الآن المؤلف من هذه الصفات التي يجب إيش أن نؤمن بها، وأنه يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بها، وأن التفسير لها بغير ما وردت في القرآن هو من عدم ما وسعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي سكت عنها قراءتها إمرارها، وهكذا السلف. أنت ما وسعك السكوت يا جهمي ويا أشعري ويا معتزلي، ما وسعكم هكذا، بل تدخلتم فيها وفسرتموها بغير مراد الله وبغير مراد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير ما آمن به الصحابة، فلا وسع الله عليكم. والصحيح أن صفة الوجه ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. طيب، أما القرآن فواضح: ويبقى وجه ربك إنما نطعمكم لوجه الله هكذا. نعم، الآية في سورة الليل: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه كلها دالة على إثبات صفة إيش؟ الوجه. فمن قال معنى الوجه غير ذلك نقول له: هل علم هذا التفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين ذكروا معه؟ فإن قال علموه نقول: أوسعهم السكوت عليه أم لم يسعهم؟ فإن قال وسعهم قلنا: لماذا ما يسعوا؟ قال إذن نعم، قال لم يعلموه. طيب، شيء لم يعلموه، لم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، كيف علمته أنت؟ نعم، علمه من قبل إيش؟ الشياطين، وكذلك شياطين الجن والإنس يوحي إلى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فقد أوحى إليهم الجهمية، والجهمية أوحت إليهم الفلاسفة والزنادقة والسبائية والمجوسية، أوحوا إليهم تحريف القرآن، وأوحوا إليهم تلاعب بنصوص القرآن والسنة، نعم، وأوحى إلى جميعهم إبليس، وزينه في قلوبهم لما وجدها قلوب نجسة، قلوب خبيثة لم تتنور بنور الكتاب والسنة، ولم تتطهر بآيات القرآن والسنة والمنهج السلفي الصحيح، نعم، أوحى وجدها خالية من الخير، فباض فيها وفرح كما يقال، أتاه هواها قبل أن يعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن، نعم، فوجد قلوبا خالية من الإيمان، خالية من علم الكتاب والسنة، خالية من الوحيين، خالية من هدي السلف، وضع فيها بيضه وفراخه من الاعتزال والتجهم والتمشعر والرفض والزندقة وكل بلاء، نسأل الله السلامة والعافية، فأنتجت هذا الباطل. نعم، وإجماع السلف على ذلك أيضا، لأنهم أجمعوا قالوا: أمرها كما جاءت فتفسيرها قراءتها، كلهم أجمعوا على الإيمان بها كما جاءت في القرآن وفي السنة والتسليم لها، لم يفسرها أحد من السلف بغير ما وردت به، إلا ما نقل بالكذب فقط عنهم، وخالف في ذلك المعطلة فذهبوا إلى أن إضافة الوجه إلى الله تعالى إنما هو مجاز وليس على الحقيقة، ليس وجها حقيقيا، إنما هو مجاز. نعم، لكنهم اختلفوا في جهة التجوز في هذا على قول، على أقوال. منها فقال الطائفة إن لفظ الوجه زائد والتقدير ويبقى ربك والوجه زائد. ما شاء الله. نقول لهم هل علم هذا التفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لم يعلموه؟ فإن قال لم يعلموه هكذا قلنا شيء علم ما علم النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه أنت. فإن قال أقول علموه، قل هذا دليلك، هذا دليل. كما أننا نأخذ الأدلة مثل الطهارة والبول والحيض بأدلتها هكذا، وغسل النجاسات وكيف تتطهر وكيف تجلس على الخلاء، الخلاء نعم، وكيف تتطهر من الجنابة. ما عندك دليل على تفسير صفات الله عز وجل التي أشرف ما في القرآن وأفضل وأرفع ما في القرآن، وهي سبب الإيمان والهداية، وهي سبب التي سبب دخول الناس في الكفر والخروج من الإسلام إذا كفروا بها. هذا دليلك الذي تسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم فسروا الوجه، وأن أنهم قالوا الوجه زائد، وأن الآية صوابها إيش؟ وجاء نعم ويبقى ربك. أين الدليل؟ ما عندهم إلا التخرصات والتأويل بالباطل واللجوء إلى لغات غير مقبولة، وفسروا قوله تعالى إلا ابتغاء ربك الأعلى، إلا ابتغاء وجهه إيش؟ ربه الأعلى. قالوا إلا ابتغاء ربه الأعلى ويريدون ربهم. نعم. وقالت فرقة أخرى منهم الوجه بمعنى الذات وليس وصفة زائدة عن الذات، وهذا القول هو قول الفرقة السابقة وإن اختلفوا في التعبير عنه، فهذا قول المعتزلة وجمهور المتكلمين. وقالت فرقة ثالثة وجه ربك ثوابه وجزاؤه أو وجوده وحباؤه، فجعله هؤلاء مخلوقا منفصلا. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن الوجه هو الثواب، الثواب مخلوق، الجنة ثواب ولا لا؟ فنعم أجر العاملين وهي مخلوقة، خلق الله الجنة وعدت للمتقين، الحور العين ثواب خلقهن الله هكذا، ما أعد الله عز وجل من الخير في الجنة للعباد والقصور واللبن والأنهار مخلوقة. فإذا قلنا وجه ربك أي ثوابه وجزاؤه، إذن الوجه مخلوق الآن، ورجعنا إلى التجهم، رجع القول إلى التجهم. القرآن كلام الله مخلوق خلقه بغيره، والآن الوجه مخلوق لأنه عبارة عن الثواب والجزاء وليس هو الله. فكيف تعظم قرآن مليء بالمغالطات إذا كان قولهم صواب؟ إنما جاءوا ليطعنوا في الدين ويطعنوا في القرآن من أجل تذهب حلاوته من القلوب. وإذا كان ما عظمنا القرآن إلا بسبب ما فيه من صفات الله عز وجل الذي أنزله، عند أن نقرأه تستلذ قلوبنا وتستمتع وتجد الحلاوة ويزداد الإيمان. فإذا قلنا الوجه بمعنى الثواب والجزاء والقدم بمعنى رجل من الناس، ما بقي لله وجود في القرآن أبدا، من كيف نعظمه؟ أين نجده حتى نعظمه وقد حذفت أسماءه وصفاته وقد تلوعب بها وحرفوها؟ كيف تعظم رب ما له أثر في القرآن؟ الوجه بمعنى الذات أو الثواب، واليد بمعنى النعمة والقدرة. إذن القرآن مخلوق على هكذا، لأن القدرة سيأتي معنا أن اليد ذا القدرة، فالقدرة ما هم فروا ما إلى صفة أخرى، أو النعمة، النعمة مخلوقة. نعم. فهذا زندقة، قالوا فجعلوه مخلوقا منفصلا، قالوا لأن الذي يراد هو الثواب، يعني ونحن نقول بالثواب، لكن إيش؟ إنما نطعمكم من وجه الله، أي نريد ثواب الله بسبب أننا أطعمناكم لوجهه لا لشيء آخر. فإذا أردنا وجه الله خالص لوجهه الوجه الحقيقي فهو سيثيبنا، فالثواب والجزاء والنعيم ثمرة لكوننا أردنا بهذا العمل وجه الجبار، وجهه الوجه الحقيقي. فلما عملنا لوجهه الكريم أثابنا وجازانا نعيما في الجنة. عرف الآن؟ نعم. فهم فسروا الوجه بالعاقبة في هذا القسم، أنه الثواب بالثمرة، وهذا شيء حاصل أصلا، لأنك إذا عملت لوجه الله أثابك. قال الحافظ ابن القيم وهذه أقوال نعوذ بوجه الله العظيم أن يجعلنا من أهلها. قال أبو الحسن الزاغوني رحمه الله تعالى وذهبت المعتزلة إلى أن المراد بالوجه الذات، فأما صفة زائدة على ذلك فلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يذكر خلافا مع الأشعرية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية ناقل من كتاب أبي الحسن هذا الزاغوني، نعم، لكن قال لم يذكر خلافا، ذكر خلافا مع الجهمية والخلاف مع المعتزلة في صفة الوجه، وما ذكر خلافا عن الأشعرية، نعم، قال لأن المشهور عنهم إثبات هذه الصفة، انتهى من بيان تلبيس الجهمية. هنا وقفة لابد أن نقفها، كلام شيخ الإسلام تيمية تعليق جميل جدا هكذا، لكن بقي هنا أمر هو نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه، لماذا لم يذكر أبو الحسن الزاغوني خلافا مع الأشعرية؟ لأنه تقدم معنا في دروس سابقة أني نقلت لكم عن شيخ الإسلام تيمية أنه يقول إن الأشعرية إلى المتقدمين كانوا على مذهب السلف في باب الأسماء والصفات هكذا، إنما عندهم أشياء أخرى من بقية من رواسب علم الكلام والاعتزال لما دخلوا في المراه، لكن باب الاستواء، مسألة الاستواء واليد والوجه وصفة الواجه وصفة القدرة كلها أثبتوها، إنما بدأ التجهم من أين؟ من أبي المعالي الجويني الذي ناظر المعتزلة فكبسوه على رأسه ونكسوه، فأدخل الاعتزال على والتجهم على من؟ على الأشعرية، فالأشعرية من أبي المعالي الجويني، وإلى الآن جهمية، ما هم أشاعرة كذابون، جهمية. لماذا؟ لأنهم يخالفون أسلافهم، فلذلك أبو الحسن الزاغوني لم يذكر الأشعرية، يقصد المتقدمين، لأنه لا يذكر عنهم خلاف في باب صفة الوجه وغيرها من الصفات، إنما الخلاف جاء من بعد، ربما أبو الحسن الزاغوني ما أدرك هؤلاء الخباث الذين تجهموا أشاعرة من ذلك من عصر أبي المعالي، وإن كان أبو المعالي الجويني قد نقل شيخ الإسلام تيمية عنه أنه تاب، لكن بعدما غرقهم في التجهم والاعتزال. وكذلك أبو عبد الله الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب تفسير اعتزالي جهمي، وزنديق وقد كفره في أكثر من موضع ثم حكم بإسلام، قال وقد رجع إلى الإسلام وأسلم، حتى نرد على بعضهم يقول ينقل عن إبراهيم الرحيلي أنه يقول أنه ما كفره شيخ الإسلام تيمية، وقد كفره في أكثر من موضع كما قرأت منهاج السنة بيان تلبيس الجهمية من أول إلى آخرة، والحمد لله وجدته علمت على ذلك، كفره في خمسة مواضع أظن، وحكم له اليوم، كنت راجع حضر الدرس اليوم فإذا به بعد أن كفر قال وقد أسلم، بمعنى إيش أسلم؟ يعني كأنه كان كافر، كفر، إن عندما ألف كتابا في الزندقة وفي النجوم كذا قال وقد أسلم بعد هذا وتراجع عن هذا الكتاب بهذا المعنى. نعم. وذهب السلف إلى أن الوجه صفة ثابتة لله تعالى ورد بها الكتاب والسنة، فيجب أن تتلقى بالقبول والإذعان والتسليم كما تقدم. وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، هذا أيضا من أخبار الصفات التي تبنى على المناظرة السابقة معنا ولا خارج التغطية. نعم، فهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما بالكتاب فلما خرقت بيدي، وقالت اليهود إيش؟ يد الله مغلولة، غلت أيديهم. وهنا هذا الآية احتج بها للسنة على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لما فسروها بالقدرة والنعمة. أولا أنهم لما وصفوا قالوا كيف تصف الله بيد حقيقية، لكن لما تقرأ هذه الآية تدل على أنها آية، أنها يدين، أنهما يدان حقيقيتان. لذلك قال إيش؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، النعمة لا تغل، إنما اليد التي إيش؟ أيضا وصفهم بالمقابل، يد الله مغلولة أي أنها لا تنفق، بدل أنهم قالوا في موضوع آخر عبر عنهم وقالوا إن الله لقد سمع الله قول الذي قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهنا قال إيش؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة أي عن الإمساك، رد عليهم وقال كيف ما قال كيف تصفوني باليد، ولماذا تصفوني تشبهوني يا مشبه؟ والمعتزلة يقولون إن أهل السنة السلفيين مثل اليهود شابهوا اليهود، لماذا قالوا إنهم وصفوا الله باليد؟ من أين أخذتم؟ قالوا من القرآن. سبحان الله، سبحان الله. الله يقرر لماذا ما أنكر عليهم هو؟ يقول كيف تصفوني باليد هكذا؟ وهذا جرم عظيم. ذمهم لما وصفوه بأن اليد مغلولة، بل أكدها بقوله هنا بل للإضراب، الإضراب عن ما قبل وإثبات إيش ما بعد. ما صدقوا، بل يداه مغلول، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أثبت اليدين وأثبت لهم البسط، فكيف تبسط النعمة وقد سميت باليد هكذا ولا لا؟ ثم قال إيش؟ ينفق، أضاف الإنفاق إليهما. وكيف النعمة؟ يعني قال بل نعمتاه إيش مبسوطتان ينفق. النعمة كيف يخبر عنها بأنه ينفق بالنعمة، والنعمة هي المفعول بها أصلا وهي المنفقة؟ هذا وجه. ولا فالنعمة أيضا إيش لا تثنى، تفرد. وأما بنعمة ربك فحدث، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها واحدة هكذا. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعمة تفرد وتجمع، لا تثنى، لا في لغة العرب ولا في لغة العجم، وما عندهم أدلة. فاليدان يدان حقيقيتان دل عليهم الكتاب والسنة. السنة جاء في حديث أبي هريرة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه غيره، كما مر معنا في الدروس السابقة، أن الله خلق آدم بيده هكذا، وأثبتها السلف بالإجماع. ما هناك أحد من السلف المعتبرين فسر اليد بالنعمة أو غيره، بل كلهم يردون على من فسرها بذلك ويجهمونهم ويمعزلونهم. وخالف في ذلك الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة والأشاعرة، فقالوا إنها مجاز في النعمة والقدرة، وهذا باطل من وجوه، منها أن استعمال لفظ اليد في جميع مواردها وتنوع ذلك وتصريف استعمالها يمنع المجاز، لأنها ما وضعت إلا فيما يوافق اليد والإنفاق والاستعمال باليد. ومنها أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية كما قلنا، وإنما يستعمل مفردا أو مجموعا، فيقال له عندي يد يجزيه الله بها، إذا كان المقصود بها إيش النعمة والمنة والصنيعة. له إيش عندي يد يجزيه الله بها، أي له عندي نعمة. ويقال له عندي أياد، أي نعم هكذا. نعم، فالنعمة لا تثنى. ومنها أنه لم يعهد أن يطلق الله تعالى على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة، كقوله تعالى أن القوة لله جميعا. فالقوة هنا إيش؟ القوة الحقيقية بالإفراد. وكقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما قال وإن تعدوا نعمتي الله هكذا، تعدوا نعمة الله. طيب، وقد يجمع الله النعم كقوله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأما أن يقول خلقته بقدرتين أو بنعمتين، فهذا لم يقع في كلامه الذي هو القرآن، ولا في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في أي كتاب من الكتب السابقة، ولا كلام رسول، ولم يقع أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر اليدين يقصد بايش النعمتين والقدرتين بلفظ اليدين، أن لله نعمتين، أقصد أن النعمتين، أن لله نعمتين أو أن له قدرتين، ما وجد هذا في السنة النبوية. والصواب في ذلك مذهب السلف أن المراد إثبات صفتين ذاتيتين حقيقيتين تسميان يدين، تزيدان على النعمة، ليس هما النعمة، غير النعمة والقدرة. والحجة على ذلك أن الله تعالى أثبت لآدم من المزية والاختصاص ما لم يثبت مثله لإبليس، هكذا أثبت لآدم من المزية والاختصاص ما لم يثبت مثله لإبليس، وذلك في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ميزة ورفع قدره وبين فضله والسبب الذي جعله إيش يأمر الملائكة تسجد، أنه خلقه الله بيديه هكذا. إبليس ما قال إيش، قال وإلا فكان إبليس يقول وأنا أيضا خلقتني بيديك، فلا مزية لآدم علي ولا تشريف، لماذا تأمرني لشخص مخلوق خلقتني بيديك كما خلقته بيديك؟ لو كانت اليدان ما المقصود بهما النعمتين هكذا، لكن لما كانت يد حقيقية أحجم إبليس، اضطر إلى أن يستدل بشيء آخر، قال أسجد لمن خلقت طينا لما أراد يرد. أما لو كانت اليدان بمعنى النعمة كما يقول الجهمية والمعتزلة لقال إبليس لماذا؟ إيش الفرق بيني وبينه؟ كلانا خلقتنا بيديك هكذا. الملائكة أيضا ما اعترضت، إذا كنت خلقته يا ربي يا ربنا بيديك، نحن خلقتنا من نور هكذا، احنا افضل، هذا من طين ونحن من نور، لكن تواضعوا لامر الله ولم يعترضوا بشيء. فالجهميه ابالسه والمعتزله ابالسه اعترضوا على الصفات، والاشاعره ابالسه ايضا اعترضوا على الصفات، تفسيرهم ابليسي خبيث نعوذ بالله من الخبث. وقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا اعلم مما في نفسك، جاء ذكر نفس الله تعالى في اربعه مواضع من القران، وهي إيش؟ ويحذركم الله نفسه هكذا، والآية الأخرى إيش؟ واصطنعتك لنفسي، هذا الموضع الثالث. الرابع إيش؟ بقي موضع هنا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه واصطنعتك لنفسي، بقي موضع تذكروه دين في رقابكم سددوها الآن إن شاء الله، أنا أحفظه بس ما أذكر الآن. فقد جاء ذكر نفس الله تعالى في أربعة مواضع من القرآن، وقد استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على إثبات صفة النفس زائدة على الذات إلى الله سبحانه وتعالى، وسبقه إلى ذلك أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد على ما يظهر لي أنا وعلى ما يظهر لغيري. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ينفي كما سيأتي في النقل الآن، نفى، وهذا سنلحقه في تحقيقه في هامش توحيد ابن خزيمة الطبعة الجاية إن شاء الله. ينفي شيخ الإسلام تيمية أن ابن خزيمة أراد بالنفس صفة زائدة على الذات، إنما أراد الرد على الجهمية فقط كذا كما قلنا. لكن ممن أثبتها القاضي أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي في كتاب إبطال التأويلات، ووافقه كثير بعض أهل العلم، ووافقهم أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجعل المراد بالنفس هو الذات هو الصواب، هنا ليس تأويلا، يقول إن النفس ليست نفس صفة زائدة على الذات، إنما هي الذات نفسها وهو الله. ويحرمكم الله نفسه أي يحذركم الله هو ذاته أو عقوبته كما فسرها ابن كثير وغيره، يحذركم الله نفسه أي عقوبته وعقابه وذاته. نعم، فإن طائفة من متأخري أهل الإثبات يعني أهل السنة جعلوا النفس في هذه النصوص صفة زائدة على ذاته، لما سمعوا إدخال المتقدمين كابن خزيمة، لأنه نقل عنه، لما سمعوا إدخال المتقدمين لها في ذكر الصفات قال ولم يكن مقصود المتقدمين كابن خزيمة وغيره ذلك، أنهم يعدونها صفة زائدة على الذات، وإنما كان قصدهم الرد على من ينكر ذلك من الجهمية. لماذا؟ لأن الجهمية نفت أن يكون النفس المراد بها صفة لله، يريدون ينكرون ما في الله، ينكرون الذات بالكلية هكذا؟ نعم. قال وإنما كان قصدهم أي السلف كابن خزيمة وغيره الرد على من ينكر ذلك من الجهمية، والإمام أحمد أيضا في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية قال وزعموا أن ذلك هو ظاهر النصوص، والأمر كذلك، وقد صرح أئمة السنة بأن المراد بالنفس هو الذات، الله سبحانه وتعالى ذاته نفسه، وكلامهم كله على ذلك كما في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما خرجه من الرد على الجهمية. ثم بين رحمه الله تعالى أن الخلاصة أن نفس الله هو الله تعالى نفسه وذاته، لا صفة قائمة به لأنها صفة لذاته، لا أنها صفة لذاته. إن إذن فالراجح هنا أن النفس عند شيخ الإسلام تيمية وجمهور أهل السنة أن النفس إيش؟ ليست صفة ذاتية، نعم صفة زائدة عن الذات، وإنما هي الذات الإلهية وهو الله نفسه. عرف الآن؟ واصطنعتك لنفسي أي اصطنعتك لذاتي أو لي هكذا، وليس لصفة زائدة. ينظر بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام المجلد السابع صفحة 456 إلى 457. وقوله إلى هنا يا أخي إيش فيه؟ ما تريد إلى هذا؟ تريد شيء تطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، ما هي الوسائل التي ترفع الهمة من أجل طلب العلم وبارك الله فيكم؟ الهمة أولا تقوى الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ثانيا التفكر في هذه الدنيا وأن الإنسان لا بد أن يعمل فيها، فإما أن يعمل شرا وإما أن يعمل خيرا. أما أن يجلس سبهلل، السبهلل قالوا هو الذي لا يهتم بأمر دينه ولا بأمر دنياه، سبهلل لا يهتم بإصلاح دينه ولا بإصلاح دنياه يجمع الرزق أو كذا، فهذا سبهلل يسمى مذموم عند الله وعند خلق الله. فالإنسان همام بطبعه يبحث عن الخير، فالإنسان إما أن يكون عنده همة عالية مثلا في طلب العلم في العبادة، إذا أردت أن تكون عندك همة عالية في العبادة اقرأ في القرآن وانظر ماذا أعد الله عز وجل لأهل الجنة، تحب أن تكون من المتخلفين والله قد أعد جنة أرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. نعم، ماذا أعد الله لطلب العلم للعلماء؟ نعم، العلماء العالم أو طالب العلم تستغفر له الملائكة حتى الحيتان في البحر. نعم، وعلى معلمي الناس الخير، تقرأ في كتب فضل طلب العلم، تقرأ في القرآن، تقرأ في ماذا في رياض الصالحين، وتنظر يا إخوان من نعم الله عز وجل علينا قبل 25 منذ 27 سنة عندما كنت أعمل، وبعد ذلك بحثنا عن نريد أن نبحث عن الهداية، فكان عند الوالد رياض الصالحين، رياض الصالحين كان معه في مكة، أتى به من مكة لا نفتحه ولا نقرأه، حتى يوم من الله عز وجل علينا أخذت رياض الصالحين وأقرأ فيه، وفي أول صفحة قرأت أبيات جميلة وإلى الآن تهز القلب. يا رجال لا، قال إيش؟ إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا من أفضل ومن أحسن ما قرأته، وكان هز قلبي ودفعني إلى من فضل الله إلى الاستقامة وإلى طلب العلم النافع، أنه جعل الدنيا وبين حقارتها في هذا الأبيات. ثم بعد ذلك قرأت في رياض الصالحين، وكان تلك الأيام نعمة من نعم الله، لولا الجهل ما قد وجدنا من يوجهنا، ما قد كان هناك علماء. نعم، ولا قد سمعنا بالشيخ مقبل عام 1988، ما قد كنت سمعت به تلك الأيام، عمري 20 سنة. وماذا بارك الله فيكم، وانا نقرأ وربما نقع فيه أخطاء، ونقرأ ونحضر للإخوان المسلمين بحكم أننا رأينا دعوة ما ندري، يأتي جماعة التبليغ نحضر لهم، ما في من يوجهنا، حتى من الله علي ورجعت إلى السعودية مرة أخرى، لأني كان دخلت عام 81 وعمري 13 سنة، ثم بقيت إلى 86 ورجعت، من الله علينا بالهداية، ثم رجعت وبدأت أطلب العلم هناك ونتعلم، بدأنا نتعرف على إيش معنى سلفية وإيش معنى إخوانية عام 88 و 89 حتى تتضح لنا الحق عام 90، والتقيت بالشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وماذا نصحنا بأن نترك هؤلاء وما فيهم خير، وسمعنا أشرطة الشيخ مقبل يحذر من جماعة الجهاد، من الإخوان، من التبليغ وكذا، فالحمد لله. فأقصد الإنسان يقرأ في رياض الصالحين، يدعو الله عز وجل يفتح عليه، ما يبقى دائما ذنب. ومثلا عجبتني أيضا قصة أخرى لابن حزم، يقولون كان سبب طلبه للعلم أنه دخل المسجد، نعم، فأراد يجلس بعد العصر، فقال له رجل: قم صلي ركعتين. أراد يقوم يصلي ركعتين، قال له رجل آخر يقرأ في زاوية أخرى: اجلس. فتحير، واحد يقول قم صلي ركعتين، والثاني يقول اجلس لا تصلي. يعني واحد كان على مذهب من يرى جواز الصلاة ذوات الأسباب بعد العصر، والآخر منعه من الصلاة لأنه على مذهب من يقول أن الصلاة بعد العصر مكروهة. قال: فعزمت على طلب العلم حتى يعرف الحق بنفسه، لا يبقى مقلد لهذا وهذا. ابن حجر يقولون سمي ابن حجر، هذا كما في بعض المواضع قرأناها في فضائل طلب العلم، يقول ماذا حفظكم الله، انه طلب العلم سنة فترة من الزمن فما فتح عليه ولا وجد فائدة، فخرج قال وهو ضاجر، وصل الى شلال ماء، ماء يسكب من جبل ويرمي في اسفل الجبل، فوجد ان الماء قد خرم في الصخر، فقال هذا الماء على لطافته مع طول الزمن والاستمرار أثر في الحجر، والله لا أرجع عنه وأطلب العلم. فطلب العلم يحتاج إلى صبر، لا ما كل الناس يفتح له مباشرة، وناس قد رأيناهم عندهم حفظ وذكاء بسرعة، حفظوا بسرعة وانتكسوا بسرعة وانحرفوا عن طلب العلم بسرعة. طلب العلم يحتاج إلى صبر وثبات ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى ومجاهدة ومجاهدة، نعم، وتحمل الفقر وتحمل الجوع وتحمل كلام الآل أنك تطور وأنك ضايع ما عندك عمل، لأن طالب العلم لا بد يفتقر، كما قال شعبة: من طلب علم الحديث أفلس، هكذا من طلب الحديث أفلس. فلا بد أن الإنسان ينظر. ومن أحسن الكتب التي قرأتها قبل 20 سنة 25 سنة كتاب فضل طلب العلم أو فضائل طلب العلم للشيخ محمد بن سعيد رسلان، هو عندي يعتبر قديم لو رأيتموه، وكان ها هنا. هذا الكتاب طيب ينظر ويقرأ فيه فهو مفيد. نعم، بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول: ما حكم الاقتراض من شخص أخذ قرضا ربويا ولو أعطاني مالا من باب الهدية؟ هل يجوز أخذه؟ وبارك الله فيكم. إذا علمت أنه ربا يقينا لا يجوز أن تقترض منه لأنه مال حرام، ولا يجوز أن تقبل منه هدية لأنه مال حرام. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فاحذر على نفسك، عافانا الله وإياك. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول: ماذا يفعل من يقوم إلى ركعات الصلاة؟ هل يسد يديه ثم يقبض أم يقوم مباشرة ثم يقبض؟ وبارك الله فيكم. ما أعلم دليلا على التحديث على التحديد هذا، بارك الله فيك. وقد ألفت كتاب بغضة الطالب المبتدئ من أدلة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت أحاديث في ذلك. في علمي ما مر علي حديث أنك تبدأ تسد يديك، بدأت سدلتهما أو قمت مباشرة ورفع يديك. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام للصلاة رفع يديه حذو منكبيه في رواية، وفي رواية أخرى حذو إلى فروع أذنيه، وكبر وقال الله أكبر. ولها 3 حالات: إما أن تكبر قبل أن ترفع يديك، وهذا يلزم منه أن تكون اليدان مرسلتين هكذا، ثم قال إيش؟ كبر ثم رفع يديه. وفي لفظة وفي صفة أخرى لما تسمى ماذا؟ اختلاف تضاد، هذا يسمى اختلاف تنوع. في هذا الصفة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر ثم رفع يديه إلى حذو منكبيه أو رفع أذنيه. الصفة الثانية إيش؟ رفع يديه مستصحبا التكبير الله أكبر، يعني مد رفع يديه مع مد صوته إلى أن كبر ثم وضع اليمنى على اليسرى. والصفة الثالثة أنه رفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فرع أذنيه ثم ردهما وقال الله أكبر، أي ما كبر إلا بعد أن رفع يديه ووضعهما على صدره وكبر. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.